وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. ضلعها أو ضلعها، اللام الضاد مفتوحة لكن اللام بين التسكين والفتح وردت بالحركتين، ضلعها وضلعها. هنا الضاد مكسورة. لا الضاد مفتوحة، ينبغي أن تكون مفتوحين. ضلعها، ضلعها أو ضلعها. والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في شأن العيوب التي ينبغي أن تجتنب في الأضاحي. هذه العيوب وردت في الأضاحي لكنها تنسحب على كل النسائك: الهدي والفدية التي تجب على الحاج لأمر ما أخل به، والعقيقة، وكل الذبائح فهي جاءت في الأضحية. لكن كل نسيكة يتقرب بها الإنسان إلى الله من تطوع أو واجب فهذه العيوب ينبغي أن يتحاشاها. فالبراء يخبر عن مقامه عليه السلام وكأنه يشير بيده عليه السلام، كأنه يشير بالأربع أو شيء من هذا، بل قال ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقوله من باب الأدب، من قبيل الأدب، أي أن يدي لا تكون عند ما أمدها وأشير بها كيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم من قوله ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام هذه العيوب: العوراء البين عورها، أي التي عينها إما يعني لا ترى فيها أو أيضا منخفسة، سواء كانت قائمة صحيحة لكنها لا ترى فيها أو منخفسة تماما. والمريضة البين مرضها، يعني واضح المرض عليها. والعرجاء البين ضلعها، يعني تلاحظ. الإمام الشافعي رحمه الله يقول التي تتخلف عن الغنم، تتخلف وتتأخر عن الغنم، هذا عرج بين، هذا عرج بين. والكثير التي لا تنقي، يعني الضعيفة لا تنقي، النقي هو المخ الذي في العظام، فتكون هزيلة، يعني ما هي مريضة ولا عرجاء ولا، لكن قد أهملت في تغذيتها ولم يعتنى بتسمينها فهي هزيلة. هذه العيوب أحيان تكون عرض لأمراض أخرى، فالعورة ليست مثلا مجرد عور، فقد يكون هناك أمراض أخرى خفية فيها. والمريضة إذا كان المرض بين فهذا واضح، والعرجة كذلك، فالعرج نقص. وهذه الأشياء الناس إذا تبايعوا واشتروا يفطنون لهذه الأشياء، فلذلك ينبغي في النسائك من أضحية وهدي وفدية وعقيقة ينبغي الإنسان أن يختار الشيء الطيب، ما هو مجرد السلامة من العيوب، بل سالمة من العيوب وسمينة وحسنة. ولذلك العلماء بعضهم يعني حتى في حديث أنس بعضهم قال اللون الذي فيه نوع من الجمال عند الناس، يرون هذا نوع في الدواب والمواشي يجمل ويرونه جميل، إذا كان أملح بياضا خالص أو بياض مشوب بسواد أو بياض مشوب بحمرة أو صفرة، على اختلاف في تحقيق الملاحة فيه. فيقولون كونه يعني ذا وصف فيه جمال هذا يدخل في الطيب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، إن الله كما في الحديث القدسي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم إن البراء رضي الله عنه من باب الاهتمام والحرص، فقال يا رسول الله إنني أكره إنني أكره أن يكون في السن نقص، أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. فإذا هذا شيء أمر نسبي، إذا كان هذا الشيء أنت تكرهه قد يكون فيها شيء من العيوب دون العيوب التي نص عليها صلى الله عليه وسلم، قد يكون في قرنها شيء من الكسر أو في أذنها، مع أنه ورد يعني في حديث علي رضي الله عنه المقابلة والمدابرة، وفسروا هذا بأنها نوع من القطع في الأذن، لكن حديث البراء يدل أنه عليه السلام هذه الأشياء لا يرى أنها مؤثرة، لكن من كرهها يدعها ويأخذ غيرها، لكن لا تفتي غيرك وتقول هذا حرام. وهذا يعني نوع من التحذير، أن الإنسان يعني يكون الشيء لا يعجبه حتى في أمور الطاعة، أو أنت تستحسن هذا دون هذا، فهذا شيء نرجع لتقديرك أنت، لكن لا تحرمه على غيرك، لا تحرمه على أحد. الكلام هنا قول إني أكره أن يكون في السن نقص، في السن نقص يعني مثل نعم في السن أي في الأسنان، الذي قاله عبيد نعم. البراء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام البراء، كلام البراء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك أجابه عليه السلام قال ما كرهته فدعه. فكون هو يرى يعني لو السن مكسورة أو يعني لها سن، مع أنه ورد في حديث علي الثرماء، والثرماء التي سقطت إحدى ثناياها أو رباعيتها أو شيء من أسنانها، ومع ذلك هذا الحديث يدل على أنها يعني جائزة ويجوز التضحية بها. أين؟ لا تجزي، هذا إخبار عن أنها لا تجزي، أي لا تصح التضحية بها، لا تجزي، نفي عن نفي الإجزاء، مثل ما مر بنا في حديث جابر وما في معناه أن من ذبحوا قبل الصلاة مع أن ذبائحهم متوافرة فيها الشروط ومنتفية منها العيوب، لكن خالفوا الوقت، فأمرهم عليه السلام أن يعيدوا، فلم تجزهم هذه الأضاحي لأنها وقعت في غير وقتها. فكذلك التي اختل وصفها إذا كانت عرجاء بين عرجها، أو مريضة بين مرضها، أو هزيلة، أو عوراء، هذه المنصوصات من ضحى بشيء من ذلك فهي مردودة عليه ولا تجزي حتى يذبح غيرها.